بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أسقسي السيد، ما دينه؟ ما يان ديني يغير لي الزريت هيدا مسلم إحقاق نتوي تلاركان الإسلام نتوي تخلو المسائلات الجوار ترتيني ديني الإسلام أشكو ما كله تدرني تزيد ستامس دين الإسلام دول تايون كسامس الإسلام تليتا تي كسامس الإسلام التشتخار تتشترد سامس دين لكي في ربي تبارك وتعالى أشكو يات النعمة لبهري عظم أستيان لكي في ربي تبارك وتعالى يصطفى ربي تبارك وتعالى إسكي هي مسلم يات النعمة لوري الطفن لوري أورتلتي أورتلي التمان لا تقدر بزمن يغيك إسكر ربي تبارك وتعالى مسلم إصطفاك ربي سبحانه وتعالى إستيك ربي تبارك وتعالى إختارك ربي تبارك وتعالى إسكر هيك مسلم ما دينك إيجاتمي إيجات ديني الإسلام شو صوتك اللي نزرح الشباب شباب هاتني انتفتت حبون وريهنا مسلم تفتين نلسان تريكوات نسن تفتين نلسان سليبات نسن تفتين إليه سيسمون انتفت أجلس ما سنيد محمد نغدي اسم عمر نغدي اسم سعيد نغدي اسم تفتين نيربو اسم نكرا وكثري أرس أساكي التيناتي وين يعني ريزن وين يعني مسلم ما تزوين ما تأتي كل لغة تمارا يتنضل بربي تبارك وتعالى السلام تفتين نسنخو اللو اسمون الفراقي سنخو اللو اسمون الممتلين لوريهن إموما لوريهن مسلم كله عن خطير سقساتي سقسات غمس عمر إنك ما نويت إنا سقسات غمس يسمعون لجروبات سقسات غيسمعون نغاد نبرا ولا كل المغنيين ودي يعني مسلم ولا ويتنوريهن كل إحسن أردت سقسات غمس نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وتروى الدرس لنا وتنسي يختي سقسات فماس نلوهلات نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وتدرس لنا وتنسي يختي سقسات فماس نلاصحاب نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنسي يختي سقسات مرا واللي بالشر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنانا اهل العلم سماس الجند ورتنيسن كلهم شكاد ورتيسس ولا غاني تحسب دارو غيونز يزعما عتي نيت الا ميت عتي الا نيت ختمة جيت الاسلام يعني تا مسلم واني كلهم شكاد ورتيسي فيك سنضل بربي تبارك وتعالى السلام مانيش راه يجاوب شو غادي غاسنيت مدينه مانيش راه يجاوب ما الوجاب راه دارسي لي يختي سقسال ما لا كاين هادي الناس مدينه ما راه تسنى واللي الزرين تو درت نسكن له طوري تزلى واللي الزرين تو درت نسكن له غماس مي غماس الشراب غماس المحيه غماس المخدرات الزري تو درت نسكن شي اي تحب موريهين موريهيني مسلم انك توني هي انا ارغازن راسني تال الشان راسني تحضر غير غلان اساسني السيم غور اساس كل غير ما نغورينا دينيا الاسلام هاتي شقا يصلح لها لتني الدينيا الاسلام يغياد لي سر سولتو تولتني يخسر سولتو تيتي الركزان تالت سيس اجايوني نيت الحمد لله عطي ربي تبارك وتعالى يجي القيم الاسلام الدرك يعزو لي ختي تا مسلم اساس تفتخر ارس سمي غير اللي سنا ارس الثالثه هيون انا واش كان عقودا ان شاء الله تبارك وتعالى اريك يوفق ربي تبارك وتعالى سماس المدينه